صبحان دايف الدوام من لا يسع ولا يام خالق حواء من آدم ساكن في قلوب المؤمنين سبحان دايف الدوام من لا يسع ولا ينام خالق حواء من آدم ساكن في قلوب بالمصطفى بحر الجود وبحر الوفاء مول الكعبة المشرفة مول الكعبة المشرفة ترف صلاة ما تخيب تسكن في الجنة ونصيب تشرب كيسان من الحليب تدرك القصور العالية هذه قصة بحديثة كتاب كبير لقيتها بالمزاحيم رويتها ابن العباس علي اليمين سبحان دايم الدوام بلا يسهى ولا ينام خالق حواء من ادم ساكن في قلوب المؤمنين يعبد الله بنيتو جا الشيطان يفلتو لقاه متيقن باليقين دايم في الدوام لا يسعى ولا ينام خالق حواء من آدم ساكن في قلوب المؤمنين جنس الحرام ما انت هو يا محي العظام انت الشيطان بلا كلام جيتي تعكزني يا العين ذيب الشيطان الواحد القبر ورفد منه واحد العظام وحفر له حفره بالقياس ناطد شجره اخضر اسليس ناطد شجره اخضر اسليس حلت مصر بيبانها صابوا شجرابكم مالها عادوا انسى زيارها عادوا انسى زيارها الخميس والجمعة والاثنين هاد الحاكي ما منسال عنده بنية مثل الهلال عن دايم في الدوام بلا يسعى ولا ينام خالق حواء من آدم ساكن في قلوب المؤمنين كما طافوا اللولين قاد خوفي لانسبل ورماتي ديال الحبل تما بالفرع اللي نزل قلعت ورقة وكلاتها خر الصابي منكم ما سيدي محمد سير سير قول لباباك وخبرون يجي يقتلها خير لون يجي يقتلها خير لون حشمات وبين العارفين.